يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم ثم يكن. بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقطع مفاوز والصحابة معه لا يمكن أن يذهب وحده لأن العدو يتربص له فخلاص انقطع. فعند ذلك تحيرت فكنت أطوف بالمدينة هل أرى أحدا مثلي تخلف مثلي ممن هو من مثل حالي. فإذا مررت على رجل أجده إما رجلا مغموصا بالنفاق معروف النفاق وإما أن يكون ممن عذر الله من العميان والمقطوعين ونحو ذلك. هذا يحزنني ما أوجد أمثالي إلا أنا. نعم. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. قال رجل من قومه يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه يعني معناه ينظر في زينته وزيه وزوجتيه وهكذا اغتر بذلك هكذا لامه أو اغتابه. نعم. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. لكن دافع عنه معاذ بن جبل وقال يا رسول الله هذا ما هو صحيح نحن نعرف كعب بن مالك بأنه رجل صالح ما تخلف إلا لأمر ما وإلا فهو رجل صالح. نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه غافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب. حزني حزني حزنت لما قالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من تبوك دخلني حزن شديد. نعم. وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى يعني عرفت معناه أنه يتكلم مع فلان ومع فلان ويقولون له اعتذر كما يعتذر الناس يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم ما في بأس وهكذا شجعه. لكن لما قالوا لي اليوم يدخل المدينة كل الباطل راح عني. نعم. قال حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أول ما يبدأ بالمسجد يصلي في ركعتين تحية المسجد ثم يتوجه إلى الناس يسلمون عليه أهل المدينة ويقابلونه ويستقبلونه هكذا. ففي تلك الحالة جاءه هو. نعم. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا. بضعة وثمانين رجل ممن لا عذر له إلا أنهم يعتذرون يا رسول الله حصل كذا حصل كذا حصل كذا ويستغفر لهم غفر الله لك يمشي غفر الله لك يمشي غفر الله لك يمشي ويضحك وهكذا غمازين همازين دمازين يعني هكذا بضعة وثمانين رجل وأخيرا جاءه. نعم. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمسي حتى جلست بين يدي فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. يعني إني أعطيت جدلا لو كلمتك أسكتك يعني هكذا لكن هذا ما ينفعني عند الله أقول الصدق